بسهام فرح ما شفت طول العمر بسهام ولا جف الدمع بالعين بسهام وساف الحسين وساف الحسين عشان صاب بسهام ومن عود فنيه سيدي مرتب دي قراب وعدي مرتب دي قراب وعدي يا بول يمه يا بول يمه يا بول يمه يا بول يمه يا خويا حسين غدارني البيع وريد اوصيك وريد اوصيك يا خويا حسين غدارني البيع وريد اوصيك وريد اوصيك العدا تعدى بغدور جوعدا وفلا يخفيك فلا يخفيك انقطع قلبي قضينا حبي ونوحي عليك ونوحي عليك استمع ردي وصل حدي استمع ردي وصل حدي يا بول يمه يا بول يمه مرتب دي قراب وعدي مرتب دي قراب وعدي يا بول يمه يا بول يمه يا بول يمه يا بول يمه حزين يا عقوب ولا أيوب صبر صبري صبر صبري حزين يا عقوب ولا أيوب صبر صبري صبر صبري دموعي تفيض كظامتي الغيب وسط صدري وسط صدري سمومي عداي بجميع أعضاي غدت تسري غدت تسري العمر يحدي الجريح يدي العمر يحدي الجريح يدي يا بول يمه يا بول يمه مرتب دي قراب وعدي مرتب دي قراب وعدي يا بول يمه يا بول يمه يا بول يمه يا بول يمه انتشار سمي وجرب دمي وقضيت دنياي قضيت دنياي انتشار سمي وجرى بدمي وقضيت دنياي قضيت دنياي كثار همي نحل جسمي نهدم ابناي نهدم ابناي شنو جرمي اش عمل خصمي دريتي وياي وقاف ضدي وانا الوحدي وقاف ضدي وانا الوحدي يا ابو اليمه يا ابو اليمه مرت شبدي قراب وعدي مرت شبدي قراب وعدي يا ابو اليمه يا ابو اليمه يا بولي امه يا بولي امه جماع اهله ندى رمله يحاكيها يحاكيها جماع اهله ندى رمله يحاكيها يحاكيها بدميع ساجين على القاسم يوصيها يوصيها النفيس للدين لخويا حسين يضحيها يضحيها الظخور عندي إليك بعدي ظخور عندي إليك بعدي يا ابو اليمه يا ابو اليمه مرت شبدي قراب وعدي مرت شبدي قراب وعدي يا ابو اليمه يا بولي امه يا بولي امه يا بولي امه الطشيت رادة الحسين نادى بقلوب يلهب بقلوب يلهب الطشيت رادة الحسين نادى بقلوب يلهب قلوب يلهب قذف كبده ودنا وعده الأجل قرب الأجل قرب الطشيت بعده وفلا تهدى اجت زينب اجت زينب اش بعد يجدي من اللي تقصدي اش بعد يجدي من اللي تقصدي يا ابو اليمه يا ابو اليمه مرت شبدي قراب وعدي مرت شبدي قراب وعدي يا ابو اليمه يا ابو اليمه يا ابو اليمه يا ابو اليمه قضيم اسمه الحسين مظلوم منو سمي منو سمي قضيم اسمه الحسين مظلوم منو سمي منو سمي بلا وجدان بنبوء سفيان هدار دمي هدار دمي عضيدينو بدميع مسفوح بقى بهمه بقى بهمه بعد فقدي إليك عهدي بعد فقدي إليك عهدي يا بولي إمي يا بولي إمي مرتب دي قراب وعدي مرتب دي قراب وعدي يا بولي إمي يا بولي إمي يا بولي إمي يا بولي إما بسها بسها لون وانحب وخلي الوجين بسها يا عداي يا عداي على القطعة تشبد بغدر بسها يا عداي فرحت بقطع تشبد الحسين يا عداي يا عداي يا عداي بسها وعليه حزنت أكرامي البرية كما نذكر مستمعينا الكرام ببعض إصداراتنا رائية ودالية الكاظمي شت فوق الخذوم نحرا جعلته للخلود جسرا رسالة شوق للإمام الحسين عليه السلام يا رسول الله نبينا نبينا قم من أرض المدينة المدينة روح وعدي كربلاء وعين حسين وهلا الأبو زياد بالطايف بالطايف أقول بيقضتي ولا هجوم بالطايف تكمل الناس حج البيت بالطايف وأنا محرم صبحت اليوم